إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه من كلام عن كتاب الصبر، وهو الكتاب الثاني في الربع الرابع، ربع المنجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بمنه وفضله وكرمه. تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى الصبر، وعن أهميته، وعن وروده في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، وعن لزومه للإنسان وأنه لا يستغنى عنه. وكذلك تكلمنا في ما ذكره الغزالي رحمه الله، واختصره صاحب الكتاب مختصر منهج القاصدين، عن أن الصبر هو من خاصية بني آدم، وأنه لا يتصور من البهائم لنقصها، إذ أنها شهوات لا عقول لها، وكذلك لا يتصور في الملائكة لكمالها، فإنها لا تنازعها شهوات ولا تنزع إلى ما يخالف أمر الله عز وجل. ولكن الصبر من خواص الإنسان، وخلاصته أنه ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات، ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات. وذكرنا لو إن الإنسان قسم حياته إلى مواقف، وتعامل مع كل موقف على إنه موقعة أو معركة، وأنه يخوض هذه المعركة، إما يصبر فيثبت داعي الدين وباعث الدين في قلبه وينتصر ويوفق، وإما يخزل والعياذ بالله وينتصر باعث الشهوات. لو الإنسان يتعامل مع حياته كلها بهذه الطريقة، استطاع أن يحاسب نفسه جيدا، واستطاع أن يستقيم بصورة جادة، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في أقسام الصبر. محتاجين بقى نركز مع بعض، علشان كل واحد فينا محتاج يخاطب نفسه بالكلام ده، كل واحد فينا محتاج يعرض نفسه ويعرض أخلاقه ويعرض تدينه واستقامته وهمته على هذا الكلام. أين أنا من الصبر؟ الصبر كما أسلفنا من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا يتم للعبد أمره إلا بالصبر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أين أنا من هذا الصبر؟ هنا هيقسم الصبر تقسيم بديع جدا، ويوضحه لنا بعبارة مفهمة، ويضع أيدينا على ما هو الصبر وكيف نحصل ذلك. يقول: فصل في أقسام الصبر. اعلم أن الصبر على ضربين، أحدهما بدني كتحمل المشاق بالبدن، وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها، والضرب الآخر هو الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم غيظ سمي حلما، وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. وأما المصيبة فإنه يقتصر على اسم الصبر، فقد بان بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. ده كلام جميل جدا وكلام مهم. الصبر على ضربين: صبر بدني كتحمل المشاق، وده الإنسان لابد له منه في أمور الدنيا والآخرة. الطالب حتى يستطيع أن هو يحقق نجاحا أو يتفوق ويحرز تقدما في الدراسة، لابد يصبر صبر بدني، يسهر يتحمل طول فترات التحصيل الدراسي والمذاكرة. الإنسان عشان يكون صاحب عمل جاد يترقى في وظيفته لازم يصبر الصبر البدني، مشقة الصبر ده في الالتزام بالموعد وفي ملازمة محل الوظيفة وفي القيام بمقتضياتها، ده صبر بدني في أمور دنيوية. والصبر البدني في أمور أخروية: صبر على مشقة صلاة القيام، على مشقة القيام من والانتباه من النوم للصلاة زي صلاة الفجر أو صلاة في وسط النهار لو كان الإنسان يقيل في وسط النهار. يبقى دي مشقة بدنية محتاجة الإنسان يصبر عليه. الصبر على مشقة الصيام دي مشقة بدنية، الشعور بالجوع والتعب والإرهاق، ويكمل الإنسان أيام طويلة في أوقات الحر وفي أوقات البرد، كل ده محتاج محتاج صبر. صبر الإنسان على الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهاد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني الجهاد في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهاد لما فيه من الجهد الشديد والمشقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بالحج. أي حد ربنا من عليه بالحج يعرف كده حجم المعاناة والمقاساة البدنية، فالأمر يحتاج صبر. كذلك الجهاد في سبيل الله أمر يحتاج إلى صبر شديد. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالجهاد بمعنى القتال اللي هو ذروة سنام الإسلام يحتاج إلى صبر شديد، صبر بدني. كل ده احنا بنتكلم على النوع الأول من الصبر اسمه الصبر البدني، إن البدن هيحصل له تعب، هيحصل له نصب، هيحصل له إجهاد، ولابد أنه يصبر على ما يصيبه في ذلك سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، لا يتم له أمر إلا بذلك. طب تعالوا نشوف الصورة العكسية، ماذا لو لم يصبر الإنسان؟ ماذا لو لم يصبر الطالب؟ هيكون مصيره الإيه؟ الفشل. ماذا لو لم يصبر الموظف؟ كتير من الناس بيوت اتهدمت وأسر تشردت ووقع الطلاق، ليه؟ نتيجة أن رب الأسرة ليس متحملا للمسؤولية، لا يريد أن يصبر، لا يريد أن يستيقظ مبكرا وأن يقوم بمقتضيات العمل وأنه يذهب إلى وظيفته وأنه يتحمل الحرارة أو يتحمل التعب أو يتحمل المشقة. الأمر ده فعلا أمر مهم جدا. الصورة العكسية الذي لا يصبر، طيب خلينا في الجانب الشرعي، الإنسان الذي لا يصبر على ترك النوم إيه اللي بيحصل له؟ بيفوت صلاة الفجر. هو أنت لما تسأل واحد كده، يعني ربنا يصلح أحوالنا ويصلح قلوبنا، ودي مشكلة كبيرة ومحتاج إنسان يعالج نفسه فيه، واحد تسأله كده أنت تفوت صلاة الفجر ليه؟ يقوم يجاوبك إجابة بسيطة جدا تلقائية: أنا كنت إيه؟ نايم. أليس الذي فرض صلاة الفجر في هذا الوقت هو الذي جعل الليل لباسا؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، فهو الذي جعل الليل لباس يعني جعل هذا الوقت محل السبات والنوم. طب ما هو ربنا اللي فرض الفجر في الوقت ده، يعلم سبحانه وتعالى انك مختبر بهذا الامر، يبقى انت يلزمك انك تتحمل وتصبر على مشقة ترك النوم. اللي بيترك الحج خوفا من المشقة وخوفا من الزحام، اللي بيترك الصيام خوفا من او جزعا او عدم صبر على مشقة الايه الجوع والعطش، وكذلك اللي بيكسل اللي يصيبه الكسل والفطور عن القيام بالطاعات المختلفة. يا إخواني يبقى الصبر ده البدني ده النوع الأول، وهذا أمر لا بد منه في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. الضرب الآخر هو الصبر النفساني، صبر متعلق بالنفس، متعلق بالقلب، متعلق بأمور معاني في النفس وفي القلب. بيقول بقى الصبر النفساني هو صبر عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. الإنسان بطبعه هيندفع في حاجات، الإنسان بأصل خلقته نفسه فيها رعونات فيما يتعلق بجانب الأموال، فيما يتعلق بجانب النساء، فيما يتعلق بجانب أو بنقول بقى الأموال، الأولاد، الجانب الميل الطبيعي للجنس الآخر، رجال النساء والعكس، الجاه، الغضب، السطوة، التسلط، الانتقام، كل ديت أمور من مقتضيات الطبع ومن رعونات النفس بأصل خلقة الإنسان. الإنسان فيه أنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان فرح، فخور، يئوس، قنوط. الإنسان ظلوم، جهول. دي كلها مقتضيات طبع ومن لوازم نفس الإنسان. النفس اللي فيها المادتين، مادة الخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى بأصل خلقة الإنسان زي ما قلنا، وأصل طبعه ونفسه وهواه، هيندفع في أمور محتاج أن يصبر حتى يرشد هذه السلوكيات، يرشد هذه الأخلاق. وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج، وأخطر أنواع الشهوات. يبقى البطن لا تشكر كما يقال، والبطن قد ترضي الإنسان، تحمله على أن يأكل الحرام. وأكل الحرام ليه معنيين، معنى الأول أن يكتسب مالا حراما فيحصل به ما أراد، والمعنى الثاني أن يأكل شيئا محرما كشيء مسروق أو مغصوب أو ميتة أو خنزير أو مسكرا أو غير ذلك. يبقى البطن تشتهي أشياء. إذا صبر الإنسان على شهوة البطن، وكذلك الصبر عن شهوة الفرج، الميل للجنس الآخر، ودي من أقوى الشهوات، إذا صبر الإنسان عن كده، يعني حبس نفسه وهذبها ولم يطلق لها العنان فيما يتعلق بشهوة البطن والفرج، إيه اللي يحصل؟ سمي عفة. وما أجمل هذا الخلق، ما أجمل خلق العفة، وما أشرف أن يتصف الإنسان بهذا الوصف، أن يكون الإنسان اسمه عفيف. الإنسان يكون عفيف، والعفة خلق إسلامي راقي، معناه ترك ما لا يحل ولا يجمل. العفة خلق إسلامي راقي جدا، يعني ترك ما لا يحل ولا يجمل. يبقى ترك المحرمات عموما اسمه تعفف، ترك الدناءات وأفاسف الأخلاق والمرذولات اسمه عفة، بتختص عموما بالصبر عن شهوة البطن والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وقال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الحديث ورد في التعفف عن ايه؟ سياقه التعفف عن الاموال، انهم كانوا يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام، فما زالوا يسالونه ويعطيهم، يسالونه ويعطيهم صلى الله عليه وسلم، حتى نفد ما عنده، قال: ان يكن عندي من خير فلا امنعه منكم. ومن يستعفف يعفه الله، اللي يصبر ويمنع نفسه من الاسترسال في الطمع والجشع للدنيا، ربنا هيرزقه هذا الخلق ليستعفف يطلب العفة. والآية في التعفف عن أو الصبر عن شهوة الفرج، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. الناس دلوقتي الشباب والبنات في ارتفاع في معدلات سن الزواج، في يعني صعوبات في إقامة الأسرة سواء مادية أو مجتمعية أو غيرها. طيب، وفي في المقابل انتشار للموبقات ويسر في سبل الحرام وقضاء الشهوة من الطريق الحرام. بنقول القابض على دينك القابض على الجمر. عمر ما يكون الحل أبدا إن الواحد اللي يعيش في أزمة اقتصادية أو عنده مشاكل في الزواج إن نقول له تساهل في قضاء الوتر بالطريقة المحرمة أبدا. في حديث ابن مسعود قال، حديث البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، طب اللي ما يستطعش بقى يعمل إيه؟ يقع في المحرمات، يقع في يبتغي قضاء الوتر وقضاء الشهوة بطريقة محرمة؟ لا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى في حل مشروع، التعفف. التعفف، عشان كده ربنا بيقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى الصبر عن شهوة البطن والفرج تسمى عفة. يبقى احنا الآن ممتحنين بالأمر ده، ممتحنين ان احنا نتعفف عن أكل الحرام بمعانيه المختلفة، ممتحنين بان احنا نتعفف عن قضاء الشهوة المحرمة بمعانيها المختلفة، ابتداء من النظرات المحرمة للكلام المحرم، الاختلاط المحرم، إلى آخره. كل ده تركه والصبر عليه مع توفره وكثرة دواعيه يسمى عفة، وده صبر مطلوب. عرفت بقى ان الصبر ده أمر من مقتضيات الاستقامة، وهو يدخل في عامة أبواب الدين وعامة أبواب الإيمان. طيب، وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة. إن كان الإنسان هيصبر يحبس نفسه في أمر يتعلق بالقتال وبذل النفس وإظهار القوة وإرهاب أعداء الله عز وجل يسمى شجاعة. شجاعة خلق إسلامي راقي جدا يحرص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. وهذا الخلق بدأ يندثر من وسط المسلمين نتيجة اندثار ونتيجة ذهاب أو عدم قيام الجهاد الشرعي بمعناه الصحيح. خلي بالك، الشجاعة ليست الرعونة، الشجاعة ليست الرعونة، لكن زي بقول كده، الشجاعة ده وصف أو خلق شريف جدا يحمل الإنسان على اقتحام الأهوال وقلة المبالاة بها لشرف ما يطلب، لشرف ما يطلب. البديل الآن بقى إيه اللي عند الشباب المسلمين؟ فنون البلطجة والبغي والعدوان والطغيان والظلم، ودي مش شجاعة، ده تجاوز للحد، ده طغيان، دي بلطجة. أما الشجاعة بمعناها الشرعي لا، ده للأسف بنعاني الآن من خلال عامة الدول المسلمة لا توجه الجهاد بالطريقة الشرعية الصحيحة، اللي هو بقى من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، وبالتالي يقع عندنا خلل في مفهوم الشجاعة. بيقول: وإن كان في كظم غيظ سمي حلما. يبقى الإنسان اللي تعرض لما يغضبه، تعرض لما يثير غيظه وما يثير حفيظته، يشعل نار الغيظ والغضب في قلبه، فإن صبر على ذلك فلم يندفع في رد فعل بالقول ولا بالإشارة ولا بالفعل، ولم ينفجر في من أمامه، ده يسمى حلم. ما أحوجنا لهذا الخلق؟ كتير من البيوت بتتعرض للمشاكل بسبب فقدان الحلم، سواء بقى من الزوج أو من الزوجة. كتير من الناس بيخسر علاقات مع أرحامه، مع أصدقائه، مع زملائه، يخسر عمل بسبب فقدان الحلم. الحلم اللي هو التأني وترك الطيش والعجلة الصبر على كظم الغيظ. وإن كان في نائبة مضجرة أمر يصيب الإنسان بالضجر والملل، فمن صبر عليه وتحمله سمي سعة صدر. اللي بيصبر على الأمر المضجر ده يسمى سعة صدر. وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر. وبرضو كتمان السر ده من الأخلاق الإسلامية الراقية جدا والرفيعة جدا، واللي بدأنا للأسف نعاني من فقدانها. والسر ده أو كتمان السر ده أحد الأمانات. إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت عنده فهو عنده أمانة. يعني إذا واحد كلم واحد والتفت كده يعني مش عايز حد يسمعه من غير ما يقوله بقى، دي أمانة. فكتمان السر، طب إيه؟ طب هو كتمان السر محتاج صبر؟ طبعا محتاج صبر، لأن النفس هتدعوك أنك تفشي هذا السر. يزداد الأمر إذا كان إيه؟ يزداد الأمر إذا كان وقعت العداوة أو وقعت الشحناء أو وقعت البغضاء، فحينها يتسلط على الإنسان الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وتغريه بأن يفشي السر الذي يكتمه. فإن صبر على ذلك كان كتوما للسر وكان أمينا. وإن كان في فضول عيش سمي زهدا. الصبر على ترك فضول العيش. ترك فضول العيش يعني إيه؟ يعني فضول العيش ده في إيه؟ زي إيه؟ فضول الملبس، فضول المطعم، فضول المشرب، المركب، المسكن، الفضول. طبعا إحنا الآن بناحية زي ما تكلمنا مرارا وتكرارا وننبه على هذا الأمر، في حالة من الطغيان المادي الهائل اللي أصابنا وأثر على القلوب وأثر على المشاعر وأثر على النفوس وأثر على التعلق بالآخرة وعلى طول الأمد إلى آخره. فإذا كان الإنسان عنده صبر عن فضول العيش يصبر على أنه يعيش حياة مقتصدة بعيدة عن الطرف الزائد وبعيدة عن النمط الاستهلاكي الطاغي جدا وبعيد عن كثير من زخارف هذا الطغيان المادي الذي نحياه، سمي هذا الأمر زهدا. وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. إن ربنا قدر له إن رزقه ضيق، قدر له إن عدد أولاده قليل، قدر ليه إن ليه مكانة غير مرموقة في قدر ليه أشياء محدودة يسيرة من الحظوظ، فإن صبر على ذلك كان قناعة. والصبر على المصيبة يقتصر عليه اسم الصبر بس، أما المصيبة فالإنسان إذا نزلت به مصيبة يقال صبر على المصيبة فقط. بيقول فقد بان بما ذكرنا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر، وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. كلها في الحقيقة صبر، بس نتيجة اختلاف المتعلق هيبقى مرة اسمها زهد، مرة اسمها عفة، مرة اسمها قناعة، مرة اسمها سعة صدر وغير ذلك. بيقول ثم أعلم، هو كده اتكلم عن أمرين، صبر جسماني بدني سواء في أمور الدنيا والآخرة، وصبر نفساني عن مشتهيات الطبع وعن مشتهيات النفس ومقتضى الطبع، وده كذلك يكون في أمور الدنيا وأمور الآخرة. بيقول ثم أعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. بيقول الإنسان الصبر ده شيء ملازم ليه، ولذلك أحاديث كتير تقول إيه؟ عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. يقول لك إيه؟ ما يصيب المسلم ما يصيب المؤمن لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. فدايما يقول لك المسلم، المؤمن، المؤمنة. ليه؟ لأن غير المسلم أو غير المؤمن لو تعرض لهذه الأشياء حتى لو صبر وأصابته السلوى، إنما تكون من جنس سلوى البهائم اللي هو التعود التكيف، مش الصبر الشرعي للإنسان يؤجر عليه. أما المؤمن فله فرصة وليست لأحد غيره أن ينزل بمقام الصبر يحل فيه ويرتحل ولا يفارقه، حال مرتحل مع مقام الصبر ده في كل أحواله. ليه؟ بيقول الإنسان جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. النوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور. يعني الإنسان لما يتقلب في حال السعة وما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه والذرية والعشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور فلا يركن إليه. أول حاجة في الصبر، ما هيصبر على ما يوافق هواه إزاي؟ كل مقتضيات كل ما فيها إسعاده من أمور المال والجاه والمال والذرية والسعة وغير ذلك، أول حاجة محتاج أنه يصبر على ألا يركن إليها. والركون ده نوعين، ركون باطن بالقلب، وده أخطرها، أن القلب يركن لهذه النعم وينسى المنعم، يركن إليها فيستند إليها ويعتمد عليها وينشغل بها تستولي عليه، ركون من القلب يسكن إليها. وفي ركون في الظاهر، يتكلم بلسانه كتير عن الأمر ده وينسب الفضل لنفسه وينسب هذه النعم لنفسه، يركن إليها، أو يتعامل في الظاهر تعامل من يركن لهذه النعم. فيبقى أول حاجة عشان يصبر عليها إيه؟ ألا يركن إليها، لا باطنا ولا ظاهرا. اثنين، ولا ينهمك في التلذذ بها. يبقى المش المنهي عنه مش مجرد الاستمتاع. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يبقى المنهي عنه الانهماك في التلذذ، إن الإنسان ينسى نفسه، ينسى قضيته. إيه قضيته؟ قضيته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قضيته إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقه للتلذذ والتنعم، وإنما خلقه لتحقيق العبادة، وأفاء عليه وأفاض عليه من النعم، فما ينبغي أبدا أن ينهمك ينسى. عشان كده في الآية تقول لك: نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان ممكن يوصل لحالة منه يستولي عليه الغفلة من الانهماك في التلذذ، يبقى هو سقط في اختبار الصبر هنا. أمال المطلوب إيه؟ يصبر على ألا ينهمك في التلذذ بها، ما يستغرقش فيها استغراق كامل في أي حاجة بقى، ما يستغرقش فيها استغراق كامل. طب إزاي؟ هو هيجي بعد كده يقول لنا الكلام ده زي، بس إجمالا إنه يظل دائما متذكرا أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ويظل دائما متذكر أن قضيته الأولى هي إقامة العبودية، ويظل دائما له حاكم عليه من الشرع الحلال والحرام، الأحكام الخمسة اللي هي بتمثل ليه قانون أو دستور يعمل به. طيب، ولا ينهمك في التلذذ بها، يبقى ما فيش مانع أنه يستمتع، ما فيش مانع أنه هو يتلذذ بما أنعم الله عليه. العبرة بكلمة ينهمك، الاستغراق والطغيان والنسيان. ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة للحق، وفي كل حاجة بقى. يبقى هيراعي حق ربنا في كل النعم اللي ادهاله، نعم المال ديت هيراعي حق ربنا فيها بالإنفاق. قال الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يبقى الواحد لو هيتعامل مع المال، إن ده مال الله وهو مالكه سبحانه وتعالى وهو قد استخلفني فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنا مستخلف على هذا المال، هيسهل علي إن أنا أنفق منه وأراعي حق الله في الإنفاق. وفي بدنه بالمعونة بالحق، ربنا صحح لي بدني، يبقى أنا أستعمل هذا البدن في نصرة المظلوم، في الدعوة إلى الله، في القيام بالحق. طيب، ربنا رزقني وجاهة، أستعمل هذه الوجاهة في الشفاعة للمسلمين، في قضاء مصالح الخلق، في التخفيف عن الناس، كل نعمة ربنا ادهاني أراعي حق الله عز وجل في هذه النعمة. يبقى ده النوع الأول اللي هو ما يوافق الإنسان، ما يوافق هو الإنسان من الصحة والسلامة والمال والجاه، مطلوب فيها أولا أن يصبر عليها فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها ويراعي حق الله تعالى فيها. بيقول ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان. البطر في معنى الاستعلاء والتكبر، وفي معنى الاستخفاف بالنعم، حق النعمة إن الإنسان يشكرها ويخضع للمنعم، فإذا استخف بها وتعامل معها تعامل المستخف يسمى بطرا ويؤذن بزوال النعمة. يبقى أخرجه ذلك إن لم يضبط نفسه عن الانهماك، خطورة الانهماك في الملاذ ونسيان الله عز وجل إيه؟ أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان، طغيان مجاوزة الحد. حتى قال بعض العارفين المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. يعني اختبار الصبر على البلاء أسهل وأوفق لنفس المؤمن من اختبار الصبر على العافية، فإنها تحتاج إلى مقام أعلى وهو مقام الصديقين. وقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا من تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فإنه أحد العشرة، عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان صاحب جهاد وصاحب إنفاق وصاحب عبادة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا يحمل منه على النصح للمسلمين والموعظة، يعني انتبهوا أيها الناس، لأن سيدنا عبد الرحمن مر بالأطوار كلها، سيدنا عبد الرحمن مر بالطور اللي هو كانش مع حاجة خالص. وسيدنا سعد بن ربيع القصة المشهورة بقى لما قال له أترك لك نصف مالي وأترك لك وأطلق إحدى زوجتي فتتزوجها إلى غير ذلك، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. يبقى كان رايح معوش جنيه، كان في حالة من الفقر الشديد، لكن بورك له في صفقة يمينه، هو بس وقت معدود وفي السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الرحمن وعليه أثر سفرة وعطر كده ومعطر كده شكله عريس كده، قال مهيم إيه ده أنت؟ فقال نعم تزوجت وأصدق. قال فما أصدقتها؟ قال أصدقتها نواة من ذهب. المهم سيدنا عبد الرحمن بعد كده بقى عنده من الأموال ما يتعمل فيها المعاول، يعني يجيب الدنانير والذهب كده بالإيه، بالفاس كده أو بالكوريك، فمر الأطوار كلها. فبيقول لك بقى نصيحة مجرب وموعظة مشفق، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني يلفت النظر لنا وينبهنا إلى خطورة الانغماس في النعم. بصراحة الحقيقة ده أمر محتاجين كلنا نقف معه، كل واحد فينا يسأل نفسه السؤال ده بقى. في بداية التدين وفي بداية الاستقامة كان الإنسان ممكن يكون متعرض للاضطهاد الأمني، ويتعرض للتضييق في الجامعة، يتعرض للتضييق في المواصلات في الأكمنة، وفي نفس الوقت يتعرض للتضييق من الأسرة، عامة الأسر لم تكن مرحبة بقرار الالتزام بالهدي الظاهر إعفاء اللحية أو للأخوات لبس النقاب، ومفارقة عامة مظاهر الحياة اللي الناس بتحياها في الأفراح والمصافحة النساء والتعامل مع مقتضيات الحياة اليومية اللي مليئة بكثير من المخالفات. فيبقى فيه اضطهاد أمني، اضطهاد في الكليات والدراسة أو في الأكمنة والطرق، اضطهاد في الأسر، اضطهاد في العمل. احنا كان عندنا ممنوع يشتغل في شركة أدوية واحد ملتحي يعفي لحيته، واخد بالك؟ وما زال إلى الآن في مهن كاملة مغلقة لا يدخلها المتدينين. المهم كان في اضطهادات كتير، ومع ذلك كنت تجد الأخ أو تجد الأخت قلبه أكثر سخونة وتحملا للقضية، وكان عنده من موجبات الصبر انه يصلي قيام بالليل وانه هو يطلب العلم الشرعي وانه يجتهد في الدعوه الى الله، وهمه انه يجتهد في الدعوه الى الله عز وجل دعوه فرديه، ويدعو صديقه رفيقه زميله جاره قريبه ويتحمل الشدائد. طيب لما اتسعت الدنيا، اتسعت الدنيا بالمعنى الاتساع او بانواع الاتساع المختلفه، ان بدل ما كان الواحد طالب ومضطهد واسره، لا بقى ليه اسره لوحده، وبقى ليه اسره كامله مستقله، هو رب الاسره دي، هو صاحب القرار فيها. ثانيا بقى عنده سعه في المال، بقى عنده سعه في المال، بقى عنده اتساع في العمل، بقى عنده اتساع في الخروج والدخول والى اخره، خف كثير من الاضطهادات الامنيه، ويعلم ايه اللي جاي في المرحله المقبله والله اعلم، بس يعني احنا بنقول برضو من رصد اللي احنا شفناه. في بعض الفترات وصل ابناء التيار الاسلامي ان بقى منهم رئيس جمهوري، خلاص يعني احنا وصل. فده دي كلها بقى ايه سراء اهي، يا ترى بقى حالنا بقى ايه، سخونه القلب عامله ايه، الشعور بقضيه التدين عامل ايه، الاستمساك بمعاني التدين والتصلب عليها ومواجهة الغربة اللي في المجتمع والتفلت اللي في المجتمع. بكل أسف، أو أنا أقول بكل أسف، كثير من المتدينين والمتدينات بعدما اتسعت له الدنيا لانت عزيمته وخفت قبضته التي كانت تقبض على الجمر، ونسي كثير من أصول قضيته ومن أصول منهجه، وترك كثير من جولات المدافعة ومن ساحات المدافعة للباطل ومن ساحات المدافعة للبدع ومن ساحات المدافعة للفسوق اللي كان بيشغلها ويقف على هذه الثغور، ترك كثير من الأمر ده وانشغل بنفسه، وبدأ الأخ اللي كان متدين أو الأخت اللي كانت متدينة ينشغل بالتلفزيون وبالإنترنت، وينشغل بالترفيه، وينشغل بالتوسع في المأكل والملبس والمشرب، وطال علينا الأمد، فقست كثير من القلوب. ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يردنا إليه ردا جميلا. بيقول ولذلك قال الله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فتن سراء. ابن القيم بيقول والعداوة هنا ليست عداوة بغض وكره، الزوجة والولاد مش أعداء بيكرهوك وعايزين يحطموك، ولكن لما كان فعلهم معك في منعك مما ينفعك في أمرك آخرتك وترقيك في الدرجات عند الله عز وجل، هو فعل العدو الشيطان اللي بيقعدك عن العلم النافع والعمل الصالح وعن الجهاد بالنفس والمال واللسان وغير ذلك، كان تشابه هذا الصنيع وتماثله جعل التعبير عنهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. طب المطلوب فاحذروهم، وده نداء لكل عاقل، فاحذروهم. يقول فالرجل كل الرجل، يعني الرجل بجد، الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وعشان كده احنا قلنا لحضراتكم في الدرس اللي فات ان دايما العلماء ما بيتكلموا في الصبر بيجيبوا معاه كتاب الايه الشكر، وهنا كده قال كده كتاب الصبر والشكر. وابن القيم لما عمل الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وغالبا هو يتكلم في المسألة دي مرتبطة ببعضها، لان احد انواع الصبر اللي هو الصبر على العافية يكون بالإيه؟ بالشكر. فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر، وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. أيهما أسهل على نفسك، أن تفقد طعاما فتحتمل الجوع ولا تأكل، أم أنك يكون أمامك الطعام ثم يقول لك لا تأكل؟ في الحالتين أنت هتصبر على ترك الأكل. أيهما أسهل عليك بقى، تصبر على ترك الأكل والطعام أمامك وتقدر عليه، ولا تصبر على ترك الأكل وليس عندك طعام؟ قطعا الحالة الأولى اللي هي والطعام أمامك أشد. وده كان النوع الأول. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.